بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة، نشرت الصحف الروسية مقالات خاصة ومقالات. أبرزت الصحيفة كومسومولسكايا براخدا عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل، وعرفت بتفصيل بأنه بفضل القيادة البارزة للزعيم العظيم استطاع أفراد كوريا جيشا وشعبا أن يسحقوا الإمبريالية الأمريكية التي كانت تتبجح بالنصر الدائم متشدقة بأنها أقوى في العالم إبان حرب التحرير الوطنية الماضية، ويدافعوا بشرف عن حرية الوطن واستقلاله. كما ذكرت الصحيفة زبدورة على أساس المعلومات الحقيقية الملموسة أن الإمبريالية الأمريكية التي أشعلت نيران الحرب ضد جمهوريتنا الفتية بتعبية كمية هائلة من القوات المسلحة أنجبت الجنرالات المنهزمين متتاليا ومنيت بخسائر فادحة وهزيمة كبيرة مخزية.